الأخ يقول: سمعت بعض الأفاضل يقول صفة الاستواء صفة ذاتية فعلية، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام إن كان مقصوده أنها قائمة بذات الله فهذا صحيح، وإن كان أكثر أهل العلم يقولون أنها صفة فعلية، أنها صفة فعلية، لكن ما أدري ما مراده بذاتية، لأن العلماء يفرقون في ذلك بين الصفات الدائمة لله جل وعلا الذاتية كالحياة ونحوها، ويفرقون بين ما كان صفة فعلية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك. فإن كان قصده أنها قائمة بذات الله فيحتمل هذا، وإن كان الاقتصار على كلام أهل العلم أولى في أنها صفات فعل أو صفات فعلية، والله أعلم.